حياكم الله جميعا. أعتذر لعدم الحضور في الأيام التي سبقت، ويعني رجاء أن تلتمسوا العذر لأخيكم. سمى الله لنا ولكم إن شاء الله. إن شاء الله بالفضل نترك دقيقة واحدة بس تستعد. تفضل. طيب الآن في صوت؟ طيب. طيب. نترك دقيقة واحدة إن شاء الله. نحضر الكتاب والقارئ استعد، ونبدأ مباشرة بعد دقيقة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ الآن إن شاء الله. قارئ جاهز يا أبو الفضل؟ طيب قبل أن نبدأ، طيب دقيقة واحدة. يوجد صوت؟ طيب. طيب الحمد لله. دقيقة واحدة فقط. بالنسبة إلى أخينا الشيخ محمد حسين السويسي، هذا الأخ الفاضل، يعني نحبكم جميعا في الله والله، لأنه حريص عليكم وعلى نفعكم. كان قد سيتم عقد مجلس أو عدة مجالس يبدأها كتاب الشمائل المحمدية، وكان هذا الكتاب سيكون خاص، يعني سيقام دون أن ينقل، فطلب مني الشيخ أن ينقل لكم وأن تنتفعوا جميعا. والله إن هو يحبكم في الله، فادعوا الله له أن يبارك فيه بينكم وبين ربكم عز وجل، دعوة بظاهر الغيب له ولأهله وذريته. تفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ نعم الحمد لله. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء ولا يحل له أن يقضي حاجته في الطريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء حاجة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. السلام عليكم شيخنا، هل أعيد؟ أوكم شيخ خرج. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب تفضل الآن معك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الاستنجاء وأداء قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في فضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في الطريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء حاجة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا آتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم انسنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. في خنا الأكمل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، هنا يبدأ المصنف في باب جديد وهو باب الاستنجاء وأداء قضاء الحاجة. قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وهذه من الآداب التي تعرفها جميعا، ويقدم اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هو لفظ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هو ثابت، لكن بدون بسم الله في هذا الحديث. وبسم الله جاءت في حديث آخر ستر ما بين أعين الناس وأعراض بني آدم، ستر ما بين أعين الجن وأعراض بني آدم، بسم الله. ولعل هذا القول يعني هو قول ضعفه كثير من أهل العلم، ولكن لا بأس أن يذكر مثل هذا الذكر في البداية، لكن أن يكون الحديث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث هذا فيه نظر. قال: إذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد الذي أذهب عن الأذى وعفاني. كذلك الأمر لم يثبت هذا الحديث بكامله، وإنما الذي ثبت هو قول غفرانك فقط. وهذه الزيادة الحمد الذي أذهب عن الأذى وعفاني هذه ضعيفة، زيادة ضعيفة لم تثبت في الحديث. قال: يعتمد على جلوسه ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا قدر المستطاع، إن استطاع أحد أن يفعل هذه احنا ذكرنا شيخ شكروني المرة السابقة ان تصحيح الشيخ ناصر عليه رحمة الله تعالى الحديث هذا الكلام ذكرناه في المرة السابقة. كان الشيخ ناصر يقول في ذلك ان تصحيح الحديث اولى عندي من تضعيفه. ماشي، هذه واحدة. والشيخ الألباني ذكر فيه التصحيح، لكن لا يقال بالتساهل على شيخنا شيخ ناصر رحمه الله، وهذا ما نقلناه لكم عنه رحمه الله تعالى، أن الحديث إذا صححه شيخ ناصر في قولته المشهورة التي علمها من جالس الشيخ أو من جالس تلاميذ الشيخ، أنه التصحيح للحديث الضعيف ليس تساهلا منه، وإنما تصحيح الحديث إنه أولى من تضعيفه، لعل الحديث له طرق جاهلها الشيخ. هذا من من تواضع الشيخ، وكان من سعة علمه عليه رحمة الله تعالى، وكان من وضوحه إلى الحق. كان يقول لعل الحديث له طريق غفل عنه أو جهلته، غفلت عنه أو جهلته، فأسأل عنه يوم القيامة لما ضعفت هذا الحديث. فلا يرمى بالتساهل كما يتبجح بعض طلبة العلم في هذه الأيام، ويقولون عنه، يقول عنه الشيخ تساهل. فقول الشيخ الألباني في الحديث أنه صححه، لكن الراجح خلاف ما قاله الشيخ عليه رحمة الله تعالى. وتأدبا مع الشيخ نقول هذه المقولة التي ننقلها لكم عنه، لمن جالسه أو لمن جالس تلامذته. أما أن يقال الشيخ عليه رحمة الله متساهل وسريع التصحيح، ويستدرك، لا أقول طلبة العلم، ولكن يستدرك صغار طلبة العلم الذين لم يبلغوا الحلم بعد في علم الحديث، استدراك على الشيخ الألباني يقولون عنه بالتساهل، والشيخ صحح حديث وأنا ضعفته، هذا لمن لم يشم رائحة الألباني. أما من جالس أو جالس تلامذته يعلم هذه المقولة جيدا. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله يقول يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، نقول هذا بقدر الحاجة، إن استطاع إنسان أن يفعل ذلك يفعل، وإن لم يستطع فلا يكلف نفسه ويشق على نفسه أن يفعل هذه الفعلة، ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. أنا حقيقة لا أعرف هذه الجلسة، لكن لعلها كانت موجودة عندهم. قال استتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء. استتر بحائط أو غيره للعلة الواردة في الباب، وأنه لا يحل له أن يقضي الحاجة وهو مستقبل القبلة أو مستدبرها أو أن يراه أحد، وهذا ستر الإنسان يستر عن أعين الناس. ويبعد إن كان في الفضاء، وعلة هذا البعد حتى لا تشم له رائحة ولا يسمع له صوت، وهذا الأفضل. طبعا الآن أعزكم الله انتهى هذا الأمر، فإن الله عز وجل علينا بأماكن تغلق علينا فيها الأبواب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يحل أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس. وهذه أيضا معلومة. أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذي به الناس. وهذه كلها أشياء يدل عليها فضل الإسلام وكمال الإسلام وتعليم الإسلام لنا. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والله هذه المسألة تكلم فيها العلماء كثير، منهم من يقول بعدم جواز الاستقبال ولا الاستدبار بالكلية، لا في الفضاء ولا في البنيان، ومنهم من يقول الاستقبال دون الاستدبار في الفضاء دون البنيان، ومنهم من يقول جائز في البنيان كلاهما ويحرم في الفضاء. ويعني لعل الشيء الذي نراه في ذلك أنه إن كان الأفضل عدم التعمد وضع الأماكن قضاء الحاجة تجاه القبلة في المنازل، ولكن إن وجدت هذه الأماكن، وكان الإنسان مثلا في بيت من بيوت مثلا الأهل الأقارب، جلس أو في مسجد أو في أي مكان جلس يقضي حاجته ووجد هذه الأشياء، يعني لا حرج في ذلك. بعض الإخوة تشددون في مثل هذه المسائل ويمتنع عن قضاء الحاجة، وإن استطاع أن ينحرف قليلا لا بأس، وإن استطاع أن يبدأ أساس البيت في تغيير هذه الأماكن إلى اتجاه القبلة أيضا يكون أفضل، لكن لا مانع إن اضطر إلى ذلك لاستقبال القبلة أو استدبارها حال الفضاء، حال البنيان، لكن حال الفضاء يحرم قولا واحدا ولا يتغير. قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها. هنا القارئ قرأ تنقي، ولكن هي الصحيح تنقي المحل. وهذا الاستجمار بثلاثة هو الثلاثة الأولى، لكن إن لم يقطع إن لم تنقي الثلاثة زاد الرابعة واجب عليه أن يوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. لكن النقاط على الوتر أفضل كما ذكرنا، لكن إن كان حجرا واحدا مثلا، كان حجرا واحدا وله ثلاثة جوانب، جاز ذلك في أصح الأقوال، ولا يتشدد. وإن كان هذه المسألة أيضا قد عفانا الله عز وجل منها. قال: ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، وهذا صحيح. قال: ويستجمل بالروس والعظام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك كل ما له حرمة. كل ما له حرمة كل ما له حرمة أي كل ما كان له شيء يحترم، أي شيء له حرمة، كتاب، ورق يحتاجه الناس يكتبون عليه، أشياء لها حرمة محترمة ينتفع بها الناس، يحرم استعمال هذه الأشياء في إزالة النجاسة. ثم قال: ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة. نعم. أحسن الله إليكم فيكم. فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسات الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. هنا يقول: يكفي في غسل النجاسات كما ذكرنا. فهنا هذا الباب يبين لك كيف تزيل النجاسة. فالذي يظهر وترجح أنه لا ينبغي إزالة النجاسة فقط، ولكن إن زالت النجاسة بأي شيء بمفردها دون أن يتعمد الإنسان أن يزيلها، لا مانع، لا حرج في ذلك، والأمر صحيح. يقول: يكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقع أو غيرها أن تزول عينها في المحل. هذه واحدة، أن تزول عينها. طيب، أن تزول، هذا يدل على تعمد الإنسان بنفسه إزالتها، وكما ذكرنا ولا مانع أن تزول بمفردها. على سبيل المثال، مثلا جاء طفل أعزكم الله وزال في مكان، مثلا في بقعة من الأرض، وطلعت عليها الشمس وطهرتها، وأصبح المكان يعني لا يشم فيه رائحة بول، ولا يرى فيه أثر بول أو ما شابه ذلك. هذا لا يقول ينبغي تطهير البقعة بفعل فاعل، ولكن إن زالت بنفسها فلا حرج في ذلك. وأما اشتراط عدد الغسلات، لا يشترط عدد غسلة معينة إلا في الكلب فقط، لورود الدليل على ذلك. بعض العلماء يقيس، أو بعض الأقوال تقيس الخنزير عليه، وهذا لا دليل عليه، وإنما هذا القياس فيه نظر. الذي يشترط فيه عدد الغسلات فقط هو الكلب لورود الحديث بذلك، واشترط فيه 7 غسلات إحداها بالتراب، ثواب أولها آخرها أي شيء. أيضا في يكفي، يقول يكفي في غسل النجاسات على البدن، وجد مثلا، أو على الثوب، وجد مثلا في ثوب عندي مثلا نجاسة من الأشياء التي سأذكرها بعد قليل، نجاسة والله غسلتها غسلة، أنا ما زلت أرى أثر هذه النجاسة، لكن لا أشم لها رائحة ولا أجد لها أثرا، غير بعض الأثار القليلة جدا، على قول من يقول بنجاسة الدم، مثلا ثوب عليه دم غسلته مرة وبقي أثر الدم، لم يسير جدا، بقع أو نقط مثلا حمراء، هل أصبح هذا الثوب نجس الآن لا يحق لي أن أصلي فيه؟ الراجح لا، بل هو طاهر. لماذا؟ لأنه عندنا يقول يكفي أن تزول عين النجاسة، أن تزول عين النجاسة. طيب، لعلنا هنا نتدرج مثلا إلى مسألة أخرى. حكم بيع هذا الثوب الذي وجدت عليه نجاسة، هل يحق لي أن أبيع هذا الثوب أم لا؟ أنا بالاتفاق لا يحق للإنسان أن يبيع نجس النجسات، لا يحق مثلا أن أبيع خمر، أن أبيع مثلا مسكر، هذه الأشياء لا يحق لي أن أبيع مثل هذه الأشياء. طيب والله عندي ثوب، عندي ثوب الآن، وأنا تاجر مثلا في هذه الثياب، جاء ثوب من عندي مثلا وقع عليه مثلا كحول مثلا، أو وقع أي نجس من النجسات، وجاء رجل الآن بعد أن انتهى هذا الأمر يقول لي بيع لي هذا الثوب، أقول له الآن والله أبيعه لك ولا لا أبيعه لك لورود لأنه جاءت عليه نجاسة. هذه المسألة تسمى في عرف الفقهاء البيوع الطارئة عليها النجاسة، بيوع طرأت عليها النجاسة، فهي في أصلها يعني عندي البيوع شيئين، إما أن أبيع شيء طاهر وإما أن أبيع شيء نجس. الشيء الطاهر وأحل الله البيع وحرم الربا، الشيء النجس حرام، محرم على الإنسان أن يبيع النجس. طيب هنا مسألة متوسطة الآن، الثوب طاهر والوارد عليه نجس، قالوا إذا كانت النجاسة طارئة عليه فيأخذ حكم الأصل وهو الطهارة، بقيد أن يكون هذا الرجل ممن لا يتعاطى النجاسات، وأن تكون هذه النجاسات أيضا إذا غسل هذا الثوب خرجت منه النجاسة، خرجت منه النجاسة. البعض يقول هنا يقف ويسأل ويتحير، والله يا جماعة أنا عندي ثوب، أنا تاجر في هذه الأقمشة، على قول من يقول بنجاسات الدم أيضا، انجرح جرح مثلا، وهو يبيع قمصان بيضاء مثلا وجاء دم كثير جدا مثلا من جرحه هو على هذا الثوب، على قول من يقول بنجاسة الدم، هنا أبيع هذا الثوب ولا لا أبيعه؟ نقول كما ذكرنا في هذه المسألة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. إنكم صوت. طيب وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا أيضا القطعة هذا يحتاج إلى تعليق، أكمل إن شاء الله، وإذا كتبت لك رقم واحد هذا يعني فقط التحدث. نعم. باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول: بسم الله. ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدها إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في سماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يترتب على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. هنا في تعليق فقط في الوضوء على التفريق فقط بين الفرائض وبين غير الفرائض، في قول بسم الله أولا فليست من فرائض الوضوء، وإن تركها المتوضئ فوضوءه صحيح، وكمال هذه البسملة في الحديث الوارد في ذلك: ذا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث فيه نظر في صحته، وبناء على ذلك لا حرج في ترك البسملة، ولكن الأكمل أن يأتي بها. الفرائض في هذه فقط المضمضة، غسل الوجه واليدين والرأس، مسح الرأس وغسل الرجلين، هذه الفرائض الوضوء. وخلاف هذا يكون من سنن الوضوء، وبناء على ذلك إن تركت المضمضة وترك الاستنشاق وترك مسح الأذن فالوضوء صحيح، لكن الأكمل أن يأتي به. وهذه على خلاف الأقوال بين أهل العلم، لكن هذا ما نراه نحن، والله تعالى أعلم. الفرض في ذلك أن يمسح مرة، والأمر في ذلك واسع جدا، هذا الأمر ليس محل مناظرات وليس محل خلافات وليس محل جدل وليس محل تجهيل للأقوال وليس تبديع وليس تقليل من شأن المتكلم بهذه. هذه من الأشياء التي مختلف فيها اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد. فالبعض يرى، والله البعض يرى في ذلك أن هذه من الوضوء من الفرائض، البعض يرى خلاف الفرائض، وكلها أقوال صحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن ما نراه وجوب ما نراه في الفرائض ما جاء في الآية، وهي الأعضاء الأربعة التي ذكرت. وقال: والفرض من ذلك المسح مرة واحدة فقط. ويزيد على الفرائض الأربعة الموالاة والترتيب. الترتيب يأتي بنفس ترتيب الآية، والموالاة لا يترك وقتا يقدر عند العلماء بيفحش عرفا، بمعنى والله أنا فتحت يعني صنبور المياه عايز أتوضأ، توضأت في نصف الوضوء مثلا، انقطع الماء، ماشي انقطع الماء، طيب بقي مثلا دقيقة وعاد الماء مرة ثانية أعيد، يعني الأرجح في ذلك عدم الأفضل في ذلك عدم الإعادة، الأفضل عدم، لماذا؟ لأنه لو وقت لم يفح شرفا، لكن بخلاف مثلا في نصف الوضوء تكلمت مثلا أو ذهبت مثلا إلى أحد مثلا ناداني ووقفت مثلا تكلمت معه أكثر من دقيقتين مثلا أو ثلاثة، رجعت أكمل على نفس الوضوء، قالوا لا، لماذا؟ لأنه وقت يفحش عرفا، إذا طار الوقت عرفا لا يعني يبنى عليه. نعم. فصل في المسح على الخفين والجبيرة، فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهما للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. التعليق في باب التيمم على فقط على كيفية التعليق فيه على كيفية المسح أو اللبس، نقول مثال مثلا توضأت الآن ماشي صلاة مثلا الفجر، أو صلاة توضأت في صلاة الظهر وغسلت الرجلين، لمست الخف في نفس التوقيت توقيت صلاة الظهر، جاء علي العصر لم أتوضأ، جاء علي المغرب لم أتوضأ، بدأت الوضوء بدأت المسح من العشاء، هنا أحسب عدد الصلوات حتى أمسح، كيف أحسب عدد الصلوات؟ ما توضأت الظهر، إذا أحسب من العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، وإذا أردت بقى أن أمسح صلاة العصر لابد أن أخلع الخف، أليس كذلك؟ صح الكلام ولا أنت مش معي؟ الناس نامت. لا طيب عندكم أقوال أخرى؟ ممكن أعاد السؤال. طيب ركز الله يهديكم، نقول مثلا توضأت الظهر ولبست الخف وجاء وقت العصر، أبدأ أعد بقى، أعد العصر الفرض الأول وأعد المغرب الفرض الثاني وأعد العشاء الفرض الثالث ماشي، وأعد الظهر الفجر اليوم المقبل الفجر الفرد الرابع، أعد من المسح ليس من اللبس. كنا نظن أو هكذا يعني يظن الإخوة أو كنا نظن ذلك قبل أن يفتح الله عز وجل علينا بالعلم، أن مدة المسح مدة المسح تبدأ من اللبس، فهنا ننتبه أن مدة المسح تبدأ من المسح نفسه لا من اللبس. توضأت لصلاة الظهر لبست الخف، لي علي وقت العصر لم أتوضأ، ولم أتوضأ وقت المغرب، ولم أتوضأ وقت العشاء، ولم أتوضأ مثلا وقت العشاء. نعم، بدأت الوضوء والمسح في الفجر، أبدأ أعد 5 صلوات. هذه المسألة الأولى تنبه عليها. ونختم المسألة الثانية، وهي توضأت الآن وغسلت رجلي اليمنى ولبست الخف وغسلت اليسرى، ماشي، ولبست ايش رجل الثانية، هل يصح المسح؟ أيضا قالوا لا. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا القيد مهم جدا، أدخلتهما طاهرتين. فهذه فقط المسألة التي نتكلم عنها في المسح. ومسح الخف يكون على الظاهر من الأعلى، ولا يمسح على أسفل الخف، ولا على الجوانب، ولا أي شيء، ولكن أعلى الظاهر. الله تعالى أعلى وأعلم. ففي ذلك ممكن إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.